ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أبو عثمان الضرير بتوسط المنفصل وترك الغلة والإتباع والإمالة، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل، واندرج معه ابن كثير، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أبو جعفر على الوجه السابق بالإبدال، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الأسفهاني بقصر الصلة والإبدال، وما منعهم أن تقبل منهم نفقات منهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قالون بتوسط المنفصل وتوسط الصلة، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الأسفهاني بتوسط المنفصل وتوسط الصلة والإبدال، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا برسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الأزرق بالإشباع وفتح الياء والإبدال، بالإشباع وإشباع الصلة والإبدال، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الأزرق على الوجه السابق بالتقليل، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ابن ذكوان بالسك على المفصول، واندرج معه حفص. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول. وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون. خلاد على الوجه السابق بالإمالة. وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم إلا كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون. خلاد على الوجه السابق بالسك على المد المنفصل. وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إدريس بالسك على المفصول والإمالة. وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المفصول. وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم إلا برسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.